الحمد لله، هذه اندفاعة الجماهير نحو وقت التخفيضات. ليت زحمة التخفيضات هذه كانت على صلاة الفجر حيث التضعيفات وليس التخفيضات، حيث الأجر العظيم الذي لو يعلمونه لأتوها ولو حبوا وزحفا. لما تكون الآخرة في حسنا أثقل من الدنيا ستختلف التصرفات.